أبي هريرة مرفوعا: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه. له غنمه وعليه غرمه، يعني له مصالحه وعليه ما يترتب على ذلك. نعم. له غنمه وعليه غرمه ككفنه إن مات، فعلى مالكه لأنه تابع لمؤونته، فإن تعذر إنفاق عليه ككفنه. يعني لو مثلا الرهن نقول إنه عبد ومات العبد، هذا من اللي يتولى الكفن؟ يتولاه سيده الراهن، يتولى مؤونة التجهيز والحفر والدفن ويتولى تجهيزه. نعم. فإن تعذر إنفاق عليه، إن تعذر إنفاق عليه ما العمل؟ نرجع للقاضي ونقول نريد نبيع بعض الرهن لأجل أن نعمل على صيانته، أن نعمل على حفظه، أن نعمل على متابعته عن الضياع أو عن السرقة، فنأخذ الإذن من القاضي ونتولى الأمر. نعم. فإن تعذر إنفاق عليه أو أجرة مخزنه أو رده من إباقه ونحوه من مالكه لعسرته، لأن صاحب الرهن هذا مالك الرهن إنسان معسر، قلنا الاستاجر مستودع للبضاعه طلب ولا ما عندي، اعمل كذا كما أنت، فما العمل؟ نبيع شيء من الرهن ونستاجر مكان لحفظه، أو نستاجر حارس ليتولى الإشراف عليه وحفظه. نعم. أو غيبته ونحوها، بيع من رهن بقدر الحاجة، يعني نبيع الربع، نبيع الثمن، نبيع النصف، نبيع الخمس إلى آخره، بيع قدر الحاجة. نعم. بيع من رهن بقدر حاجة إلى ذلك، أو بيع، أو نستعمل القاضي لبيع الرهن كله ونجعل الرهن في بيت المال حتى يأتي الوقت للسداد إن لم يسدد. فإذا أمكن نبيع البعض يمكن نبيع البعض، إذا ما أمكن نستأذن من القاضي ونبيع كله ونحفظ المبلغ في بيت المال لضمان حق الراهن والمرتهن، لضمان حق الراهن والمرتهن. نعم. أو بيع كله إن خيف استغراقه ثمنه لأنه مصلحة، لأنه مصلحة، إذا مثلا ما أمن هذا الشيء قد يسرق، قد يعتدى عليه، قد يتلف، قد يكون مثلا أشياء تحتاج إلى مكان بارد ثم بعد ذلك تتلف من الحرارة أو ما أشبه ذلك، فنبيع البعض إن أمكن، وإن لم يمكن بعنا الكيل، ولكن ذلك يكون بإذن من الحاكم الشرعي. ونكتفي بهذا على أن نكمل الفصل إن شاء الله في درسنا القادم في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه أيها الأحباب منابذ الوصل، أحد الإخوان يقول: إن أبي رماني وأنا طفل فلم يهتم بتربيتي إلا أمي وجدي، وعندما كبرت الآن يريد مني فلوس شهريا وأنا أعطيه، ولكنه يسخر مني هو وزوجته لأن أمي ميتة، وعندما أتأخر عنه في شهر لم أعطيه فلوس يهددني بالشرطة، مع العلم أنه لم يحصل منه تربية تراتب البنياتين، ما يغطي لأني متزوج وعندي أسرة بمن شكر. نقول إذا كنت قادرا على مساعدة أبيك فافعل، فلو حصل منه تقصير في تربيتك ولو حصل منه إهمال البكر وأنت صغير، فأحسن إلى أبيك يحسن إليك أولادك عند الكبر. لا تعامله بما حصل منه من قسوة أو من إعراض أو من إهمال، فإذا قدرت فاعمل على مساعدته، وإذا لم تقدر ودخلك لا يكفي وإنما يكفي لك وحدك ولزوجتك ولأولادك فلن تنصر، حتى لو اشتكى عند الشرطة تبين لهم بأن دخلك 1200، فال1200 يعني هي لا تكفي إلا لك ولأولادك ولزوجتك. فبعض الآباء قد يكون عنده شيء من يعني من الطلب أو من الإجحاح، إذا كنت واجدا فأعطه، وإذا شق عليك أو يكلفك ذلك دينا أو يكلفك ذلك التزامات لا تستطيع القيام بها فلست بمسؤول، فإذا أحضرك لدى الشرطة قل لهم والدي أنا أحترمه وأنا أقدره وأقوم بواجبه ما استطيع، وإنما يعني إمكانياتي على قدر الدخل، فعندي 1200 ما تكفي لي ولأولادي، فهم بلا شك سيقنعون والدك بعدم تحميلك ما لا تستطيع. الإخوان يسأل يقول الفرق بين العربون والرهن. العربون أنا أشتري سيارة وأقول لصاحب المعرض بكام، اشتريتها ب50,000 أدفع ألف، وأقول إذا أتيتك بالباقي في يوم غد فأنا السيارة تم بيعها، وإذا لم آتي فهذا الألف لك. هذا إذا اتفقوا عليه فلا حرج، لأن للعرف فيه مجال. إذا قال بعطيك الآن 5,000 هذا اشتري منك أرض بكام؟ ب1,000,000 وأدفع الآن 10. إذا بكرة جينا عند كاتب العدل وأحضرت 990,000 وإلا العشر لك، فإذا تم هذا برضا الطرفين فلا حرج، لأن للعرف فيه مجال. أما الرهن فهو يختلف عن العربون. الرهن أبيع عليك السيارة ب100,000 أو الأرض أو المزرعة ب100,000 وأستلم وأسلمك إياها على أن تدفع لي المبلغ بعد شهر بعد شهرين بعد 3 بعد سنة، وليس عندي ما أتمسك به. وإذا مثلا ما حصل الدفع فرهان مقبوضة، فيستلم الرهن لأجل إذا حان الوقت وما دفعت القيمة يعلن عن بيع هذا الرهن لسداد ما في الذمة منه، فهو يختلف. هنا في سؤالين، سؤال يتعلق أو ثلاثة، يقول الطواف في البيت. نقول هذا من أفضل الأعمال الطواف في البيت، لأن هذه العبادة لا تكون إلا في هذا المكان. فأمور العبادات كثيرة، كأن يقرأ الإنسان القرآن وأن يستغفر وأن يتصدق وأن يأمر بالمعروف وأن ينشر العلم في أي مكان من بلاد الله، لكن الطواف لا يكون إلا في هذه البقعة. فيحرص الإنسان أن يكثر من الطواف بالبيت دون أن يشق على نفسه أو على إخوانه من الحجاج والمعتمرين. وأما نقول أجر كذا فلا، وإنما هو من أفضل الأعمال. فربما مثل إنسان يقول يكون له الأجر العظيم وآخر يقول فليس له شيء، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي الصدر الأول كانوا يهاجرون قبل فتح مكة، يهاجرون من مكة إلى المدينة، فأحد الناس خطب امرأة فأراد أن يتزوجها، فقالت أنا الآن مهاجرة، هي أردت أن تذهب معي إلى المدينة؟ فنعم وإلا فلا. فذهب فأعلم الناس أنه يريد الهجرة، وذهب معه الناس يريدون الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام فإنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالله يعلم السر وأخفى لا تخفى عليه خافية. يقول هنا ما معنى قول المؤلف العرش؟ العرش نقول العرش وما بين قيمة الصحيح وغير الصحيح. فمثلا سيارة سليمة ما فيها صدمة ولا شيء، نقول تساوي 50,000. سيارة تعرضت لحادث تسوى 40,000. العشرة الالاف الفرق هذه العرش. بدل ما نمثل بالعبيد والارقة، ما عندنا عبيد ولا عندنا ارقة، نمثل مثلا بالدابة. لو شات شات قيمتها مثلا 500 ريال، اصابها ما اصابها اصبحت قيمتها تساوي 400 ريال. فالمئة الفرق بين الصحيح والسليم هي العرش، بين السيارة الصحيحة والسليمة والتي فيها اثر هو العرش. فنقول ان انسانا عنده عباءة، فنقول هذه العباءات ب100 ريال، لكن لو صار فيها خزق ولا شيء اصبحت ما تساوي الا 50 ريال او اقل، فهذه هي العرش. هذا معنى قول المؤلف العرش. يقول السائل الكريم ايضا شخص رضع من امرأة اخت له من الرضاع، هل هو محرم على ابنتها؟ نقول نعم، اذا رضع هو وفاطمة من زينب فاولاد فاطمة يعتبرون يعتبر خالا لهم، لانه اخ لامهم من الرضاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هنا يسأل احد الاخوان عن مسألة ارثية، يقول امرأة توفيت لها زوج وبنت ولها اخوان واخوات، كيف نقسم التركة؟ ما دام لها البنت الزوج له الرضاع، الزوج له الرضاع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وما بقي للاخوة والاخوات اذا كانوا اشقاء، واما اذا كانت اخت شقيقة واخوان لاب فما بقي للاخت الشقيقة، واذا كان اخ شقيق واخوات لاب فما بقي للاخ الشقيق، لكن اذا كانوا كلهم اشقاء او كلهم اخوة واخوات لاب فالزوج له الرضاع والبنت لها النصف، وما بقي للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. احد الاخوان يسأل يقول قلتم في الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر، يعني حصلت معركة بين المسلمين والكفار، وانتصر المسلمون واسترقوا اولاد اولئك، فهذا هو الرق لان سببه هو الكفر، لا يستطيع ان يكون السبب هو سرقة او اعتداء او كذا على مسلمين، لا، فانما يكون السبب معركة بين المسلمين والكفار انتصر فيها المسلمون، فهذا هو اسباب الرق. يسأل احد الاخوان يقول بالنسبة لختان البنات، نقول اذا توسر فهو اولى، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريقة الختان بالنسبة للجنس، فإذا تيسر فهو أولى وليس بواجب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.